هممهم لإنقاذ المسلمين من صور الشرك المنتشرة. هذا إذا أرادوا أن يؤدوا الأمانة التي أمنوا عليها. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. من كتم علما ألزمه الله بلجام من نار. هذا إذا كانوا أنفسهم من أهل التوحيد، فكيف إذا تصدى لزعليم المسلمين من كان ضالا خرافيا قبوريا يتصدى لتعليم المسلمين وأبناء المسلمين؟ أعمى يقود بصيرا لا أبى لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. وإذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي معرفة التوحيد وما يضاد التوحيد ونواقض التوحيد والذي يحبط الأعمال، كي لا يكون عملك هباء منثورا ولا يذهب عليك أدراج الرياح. بل أقبح من هذا وأسوأ أنك تعذب لتركك توحيد الله عز وجل. ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. الشبكة كأنها شبكة صياد هكذا. ولذلك الشرك إذا أحاط بصاحبه فكالشبكة يصعب الخلاص منه. ولذلك على المرء أن لا يوقع نفسه في مثل هذه الشباك، وأن يكون طليقا في طاعة الله عز وجل وتوحيده، فإن الشرك أسر. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. إذن أخطر شبكة على وجه الأرض هي شبكة الشرك، وليس الشبكات التي يسمونها إرهابية وعصابات إرهابية. أخطر شبكة تحيط بك هي شبكة الشرك بالله عز وجل. فاسعى في أسباب الخلاص بتوحيد الله عز وجل، وأن تعلق قلبك بالله عز وجل، فلا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع إلا الله عز وجل. لعل الله يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية عظيمة تدلك على خطورة الشرك. فكل المعاصي والذنوب ما دون الشرك فإن الله عز وجل يغفرها، وهي تحت مشيئته. إذا كانت من الكبائر إن شاء عذب صاحبها وإن شاء غفر له. أما الشرك فإن الله عز وجل لا يغفره، وهذا يدلك على خطورته وأنه من أعظم الأعمال التي تفسد دين المرء. وأما الصغائر فكما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الفواحش، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة يعرفها الأصوليون أو الذين يكتبون في القواعد الفقهية العلماء قضية كلية تندرج تحتها جزيئات، وهذه قواعد محكمة عظيمة لا بد للموحد أن يكون على دراية بها. وأراد الشيخ أن يجمع لك زمام هذه القواعد المهمة كي تكون موحدا مخلصا لله عز وجل. وضبط العلم بقواعده يجتمع عندك العلم مؤصلا. طالب العلم يحتاج إلى مثل هذه الضوابط والقواعد كي ينتظم العلم ويتأصل. أما أن تقرأ هنا نتفا ومن هناك نتفا وتارة في الحديث وأخرى في النحو وثالثة في الفقه شيئا من هنا وشيئا من هنا، ثم تخرج على المسلمين بأنك طالب علم، لا، لست طالب علم حتى تتأصل في علومك وحتى تتلقى العلم بين يدي العلماء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون، ما عندكم يقرون؟ سقطت سهوا. قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام رغم إقرارهم بما يتعلق بربوبية الله عز وجل بأنه هو الخالق الرازق المدبر. يقرون، الجواب يقرون. وهل أدخلهم هذا في الإسلام؟ لم يدخلهم في الإسلام. وعلى هذا الفلاسفة والمتكلمة الذين يقولون في لا إله إلا الله أن معناها القادر على الاختراع، القادر على الاختراع، فهل يعرفون التوحيد الذي جاء به الرسل؟ الجواب لا، إنما جعلوا جل همهم توحيد الربوبية، وهذا لم ينكره الكفار. الكفار لم ينكروه، إنما جاء الرسل بتحقيق توحيد الألوهية الذي حصل فيه الخلل، حصل فيه الخلل. توحيد الخالق الذي ألفه عبد المجيد الزنداني، كتاب توحيد الخالق مداره ولبه وكل الكتاب على توحيد الربوبية، تخلص منه بأن الله عز وجل هو رب العالمين. من نازعك في هذا؟ من جادلك في هذا؟ رب العالمين الآن يدعى أصحاب القبور، رب العالمين الآن يستغاث بالموتى، رب العالمين الآن يؤتى الكهان والعرافين والمنجمين، فرب العالمين لم تصرف له العبادة، وجعل بينه وبين عباده وسائط وشفعاء. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون إن كنتم تقرون بهذا أفلا تتقون عذابه وسخطه بأن تشركوا معه أحدا إن كان هو الذي يرزقكم وهو الذي يحييكم وهو الذي يميتكم وهو الذي يدبر أموركم كيف تجرؤون على أن تصرفوا العبادة من الذل والخضوع والتذلل إلى المخلوقين الذين هم أمثالكم الذين هم أمثالكم أفلا تتقون. إذن في هذه القاعدة أن تعلم أن توحيد الربوبية أقر به كفار قريش. أنت مسافر، أنت كنت مسافرا؟ لم تسافر بعد. أن توحيد الربوبية لم ينكره كفار قريش، بل كانوا يقرون به ويعترفون به، حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع عنده صناديد قريش، قال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قام أبو جهل وقال: وهل هناك إله غير الله؟ وهل هناك إله غير الله، لكن الإشكال عندهم ومصيبتهم، المصيبة الكبرى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. طيب، القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. إذن هذه الآفة، آفة المشركين، ما هي؟ أنهم جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط وشفعاء. وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، فإني قريب. لم يجعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم واسطة بينه وبين خلقه، فكيف بمن هم دونه؟ فكيف بمن هم دونه؟ فليس بين الله عز وجل وخلقه شفعاء ولا وسطاء ولا وسائط، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن وأنا أسألكم: أصحاب القبور الذين يتقربون إلى الموتى ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله ويطلبون منهم الحوائج، عذرهم أليس هو نفس العذر؟ أجيبوا: نفس العذر. لماذا تذهب إلى الولي الفلاني؟ قال: من أجل أن يكون واسطة بيننا وبين الله ويشفع لنا عند الله عز وجل. فالدعاء عند قبره مقبول، والذبيحة عند قبره مقبولة، والبكاء والتذلل عند قبره مقبول. فماذا تركوا لعبادة ربهم؟ ماذا تركوا لعبادة خالقهم؟ إن كان الذبح هنالك، وإن كان النذر يوفى به هنالك، وإذا كان البكاء والخشوع هنالك، ماذا تركوا لعبادة ربهم الواحد الأحد؟ قال: إنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه هي العلة التي من أجلها صاروا مشركين، أبيحت دماؤهم وأبيحت أموالهم وقتلوا من أجل أنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط وشفعاء. يملكون لهم نفعا، يدفعون عنهم ضرا. والذين اتخذوا من دونهم أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ففي دليل على أن سبب شركهم هو اتخاذهم هؤلاء الأولياء قربا بينهم وبين الله عز وجل. فهذا فيه أن من اتخذ واسطة تقربه إلى الله عز وجل كان أكمل مشركا، كان مشركا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فضلا أن يكون دون ذلك. فهم قد جعلوا بينه وبين الله عز وجل أمواتا رميما، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وما أنت بمسمع من في القبور. لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ومع هذا جعلوهم قربة بينهم وبين الله عز وجل. كما أنه ضياع في دينهم هو سفه في عقولهم. قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. هذه حجتهم، لماذا يعبدون هؤلاء؟ من أجل أن يكونوا لهم شفعاء. وهم ينفعونهم؟ لا. يضرونهم؟ لا. يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا فضلا على أن ينفعوا غيرهم أو يدفعوا عنهم ضرا. فالشفاعة التي جعلوها لهؤلاء الأولياء زعموا هي التي أوقعتهم في الشرك، وهي التي أباحت دماءهم، وهي التي أباحت أموالهم، وهي التي أوجبت خلودهم في النار. فانظر إلى خطر الشرك كيف يفضي بصاحبه. قال: والشفاعة شفاعتان. الشيخ الآن رحمه الله يريد أن يعلم الطالب. الشيخ لم يورد شبهتهم ثم يترك الجواب، هذا حال العلماء الربانيين، لا يضع لك الشبهة ثم ينصرف. فمن الذي يضع لك الشبهة ثم ينصرف؟ قم قم أنت، قم أخبرني عنه. من الذي يضع لك الشبهة ثم ينصرف؟ أهل الأهواء والبدع. التقيت بهم؟ ما التقيت بهم؟ اجلس. الذين يضعون الشبه ولا يدفعونها ويردونها هم أهل الأهواء والبدع، هذا هو ديدنهم، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تجده ما عنده إلا الشبه، مجمع الشبه هكذا، ولا يطيب ولا لا يطرب إلا إذا عثر على شبهة. ولا قد رأينا بعض ممن يكون ينتسب إلى الطلب لا تجده منسجما إلا إذا عثر على شبهة، ويأتيك بها يكاد يطير من أجل أن يبث الشبه، وكي يقول يقال فلان يدفع في الشبه. يا طلبة العلم، إن الذي يتتبع شواذ المسائل والذي يعتني بالشبه لا يكاد ينفعه علمه، فإن بعض العلماء تعرض عليه الشبه التي يدندن بها أهل الأهواء فيعرض عنها صفحا ثم يأتي بما هو أصل في الشريعة. أذكر مرة سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ووفقه وأعانه، سئل عن شبه في مسائل الإيمان، جنس العمل، ما جنس العمل، شرط صحة، شرط كمال، المهم السؤال طويل. وقد كنت منتبها لجواب الشيخ من أجل الاستفادة. قال الشيخ: الإيمان هو اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح والأركان، أركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ويا سبحان الله كيف أمات هذا الكلام، فذكر ما هو مبثوث متفق عليه من أصول أهل السنة والجماعة. بث العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يشغل الأمة أبدا بجنس العمل. وما أدراك ما جنس العمل؟ قضايا تثار من أجل التشويش على طلبة العلم. انظر في كتب أهل السنة تجد هذا الأصل عامرة به الكتب: الإيمان وأركان الإيمان وثمرة الإيمان وفهم أصول الإيمان، ويأتونهم من بعض الأسطر ويريدون أن يجعلونها أصلا في فهمك لمسائل الإيمان. فجزى الله الشيخ صالح الفوزان خير الجزاء، ولقد أحسن في الجواب. فطالب العلم يستفيد من هذا، لا تشغل نفسك بمثل هذا، احفظ ما هو أصول أهل السنة والجماعة، تواترت فيه الأخبار واجتمع فيه كلام العلماء وجعلوه أصولا في العقيدة، احفظ هذا واعتني به، هذا الذي ينتفع منه المسلمون. ما ضرهم لو فاتهم بعض تلكم المسائل التي يدندن بها بين الحين والآخر. ما الذي جرنا إلى هذا؟ طيب، قال: والشفاعة شفاعتان. الشيخ الآن يريد أن يعلم الطالب، يريد أن يعلم الطالب شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة نفاها الله عز وجل ونفاها نبيه صلى الله عليه وسلم، وشفاعة أثبتها. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن الشفاعة ما تعرفها التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا التي نفاها الله عز وجل ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهم يطلبون الشفاعة من مخلوقين في الرزق وفي الولد وفي الشفاء والعافية، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل ولا يقدر عليها إلا الله عز وجل. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ويقول الله عز وجل: نعم، ما له من شفيع ولا حميم، أولها ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهذه نفي لوجود الشفاعة. نعم، فإذا هذه شفاعة تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذه نفاها ربنا. قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم الشفاعة والمشفوع له من رضي الله عنه. إذن الشفاعة المثبتة يشترط فيها إذن الله في الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يشفع، نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون، لا، هذه في الثانية، نريد إذن الله عز وجل في الشفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني عنهم لا تغني شفاعتهم من الله، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ففيه الإذن من الله عز وجل لهذه الشفاعة. إذن أي تطلب من الله والشافع مكرم الشفاعة، مكرم بالشفاعة، نعم، ولا بد لها من الإذن من الله عز وجل في الشفاعة، وأن يكون الله عز وجل راض عن الشافع والمشفوع له، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. طيب، وهل تنفع شفاعة غير المسلم؟ الجواب: لا تنفع. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ونبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشفع لكافر إلا لعمه. من هو؟ أبو طالب، وهي شفاعة مخصوصة بعمه، وليس فيها أنه يخرج من النار، إنما فيها يخفف عنه العذاب، فهو في ضحضاح من النار، جمرتان يغلي منهما دماغه. طيب، قال: والمشفوع له من رضي عنه قوله وعمله بعد الإذن. إذن يشترط للشفاعة الإذن من الله، ويشترط رضا الله عن الشافع والمشفوع له، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة يوم القيامة شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة العامة أن من يدخل من المسلمين النار لمعاصيهم من الكبائر يخرج منها بعدما يحترقون ويصيرون فحما وحميما، هذه شفاعة عامة. نعم. والشفاعة الخاصة هي ليست إلا، وشفاعة خاصة تكون لله عز وجل، شفاعة الملائكة وشفع النبيون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قد عادوا حمما. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته كما في الشفاعة في الموقف يوم أن يفزع الناس إلى الأنبياء آدم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم، ثم يدل على نبينا صلى الله عليه وسلم: نبي قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيخر عند العرش ويلهم من التسبيح والمحامد ما لم يعطاه من قبل، فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فيقول: اللهم أمتي. نعم. فإذا قال قائل: هل هنالك أسباب لنيل الشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، والموت بالمدينة أيضا، من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها، أو بهذا المعنى. كذلك كثرة السجود في حديث كعب بن مالك الأسلمي قال: إني أريد مرافقتك في الجنة، قال: إني على كثرة على نفسك بكثرة السجود. كذلك أيضا صلاة الموحدين على الميت، من مات فيقوم على جنازته أمة من الناس جاء عددهم 40 من الناس لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، هذه من شفاعة المؤمنين. كذلك الدعاء لمن يتابع المؤذن، من قال حين يسمع الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدت، إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذه من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها من شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. إذن الشفاعة على كم قسم؟ قسمين: مثبتة ومنفية. والمثبتة لها شرطان: الإذن من الله عز وجل، ورضا الله عن الشافع والمشفوع له. قال القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وكل هذه المعبودات مخلوقات، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أمر بمقاتلة هؤلاء، والفتنة هنا الشرك، وهي أعظم فتنة على الإطلاق. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون، مخلصين في عبادته، فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وإنما اسجدوا لله عز وجل، فهو من يستحق السجود والخضوع والتذلل. فيه رد على من عبد الشمس والقمر وهي مخلوقات خلقها الله عز وجل. ودليل الملائكة أنها عبدت من دون الله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وتحوي أيضا دليلا على اتخاذ الأنبياء أربابا، أنها من صور الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من عبد صنما أو عبد ملائكة أو عبد حجرا أو شمسا أو قمرا. قاتل الكل، الجواب قاتل الكل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وفيه إثبات صفة النفس لله عز وجل: ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ففيه أن الأنبياء كذلك قد عبدوا من دون الله عز وجل. وها هو عيسى بن مريم يتبرأ ممن عبده، ومن الذين عبدوه؟ النصارى، وجعلوه إلها من دون الله عز وجل، وجعلوه ابن إله، وهم أنفسهم اختلفوا. فمنهم من يقول إن عيسى ابن مريم إله، ومنهم من يقول هو ابن إله، وابن إله هو إله، هكذا. نعم. ولقد جرت مرة مناظرة بين شيخ داعية وقسيس، وكانا في الطائرة، فمن جملة ما ناظر به هذا الداعية ذاك القسيس الذي على رتبة عالية في دين النصارى، قال: الأدنى يحتوي الأعلى أم الأعلى يحتوي الأدنى؟ فقال القسيس: الأعلى يحتوي الأدنى وليس الأدنى يحتوي الأعلى. فقال: أنتم عيسى عندكم إله ولا شك أنه أعلى، فكيف احتواه رحم مريم وهو أدنى؟ أيوة، فبهث الذي كفر. ولذلك مثل هذه المناظرة التي تكون بالمحاجة فيها بالعقل تنفع هؤلاء، وعلى طالب العلم أن يجمع في استدلاله وأن ينوعه، فإن بعض الناس يقوى عنده الدليل العقلي أكثر، تأتي له بالأدلة على الإسراء والمعراج، على علو الله عز وجل، تأتي له ربما بعشرين دليل وثلاثين دليل وهو لا يرفع لها رأسا، ما زال مترددا. فإذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم أين عرج به، يقول: أي صح، إلى السماء. عرفت الآن؟ فتأتي له: رواه مسلم، رواه البخاري، وهكذا. فالدليل العقلي ربما يحتاجه الطالب مع بعض الناس وليس هو الأصل. الأصل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. اتخذوا هؤلاء الصالحين وسيلة يتقربون بها إلى الله عز وجل. والصالحون الغلو فيهم من أخطر الأمور، ولذلك تأملوا في يغوث ويعوق ونسر، ودا ويعوق وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ماذا كان أصلهم؟ أناس صالحين. قالوا لو نجعل لهم تصاوير كي لا ننساهم وننسى صلاحهم، فصوروا لهم تماثيل على صورهم شخوصا. نعم. فلما طال العهد ونسي العلم عبدوا من دون الله عز وجل. فالحذر من الغلو، إياكم والغلو، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. الغلو من أخطر ما يكون، مجاوزة الحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثلكم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فالغلو في الصالحين يجر إلى عبادتهم، والتصوير باب من أسباب من أبواب الغلو والشرك، لا سيما إذا كان المصور يعتقد أنه رجل صالح. وتحت هذا الأمر دعوى صلاح الأولياء، عظمت القبور وبنيت الأضرحة وبنيت عليها المشاهد. فلان رجل برك وصالح، ابني على قبره قبة. فلان رجل صالح مبارك، ابني على قبره قبة. ولا يزال يدعى ويعبد من دون الله عز وجل حتى تصير عليه هالة كبيرة بسبب زخرفة الشيطان لمثل هذه الأعمال، ويحصل لهم من الفتنة الشيء العظيم. ألا قبح الله سدنة القبور الذين يحمونها وينفقون عليها ويتلقون أموال الناس ويبنونها ويحسنون زخرفتها خداعا وتغريرا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيح هذه المظاهر الشركية، نسأل الله العظيم أن يزيحها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتحقق التوحيد الخالص. إن ربنا لسميع الدعاء. هل يقال فلان صالح؟ قم يا عبد المجيد، قم. فلان رجل صالح يقال؟ يقال. اطلعت على قلبه؟ اطلعت على سريرته؟ عرفت صلاحه؟ لنا حكم بالظاهر. أحسن، جزاك الله خير. صالح فيما نرجو. ولذلك لما سئل أحمد بن حنبل من نسأل بعدك، قال سلوا أبا سعيد الوراق. قالوا ذاك رجل ليس عنده اتساع في العلم. قال ذاك رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. انظروا يا أخوة، الصلاح، أثر الصلاح، ليست المسألة كلها علم، لا، إنما ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلذلك الصلاح أثره عظيم في التسديد: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تميزون بين الحق والباطل. ودليل الأشجار والأحجار: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذه كانت مناة صخرة، واللات والعزى رجال. نعم. قال: وحديث أبي واقد الليثي أسلم عام الفتح رضي الله عنه قال. أبو واقد الليثي يا إخوة أظن أن له في صحيح البخاري 3 أحاديث. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون النوط يعني تعليق الشيء، يعلقون أسلحتهم من أجل ماذا؟ من أجل التبرك بهذه الشجرة. ولقد كنا في مكان منذ وقت قريب في بلادنا هنا شجرة زيتون، شجرة زيتون يسمونها تسليك، ولا تسليك ايش يسمونها؟ ما تعرفها؟ تسليك او تسليك، معنى التسليك انها تسلك الامور. لو عندك موضوع زواج، الشجرة من تحت فيها تحت جذران طيب وبينهما فتحة يمر منها الرجل أو المرأة، عرفتم؟ من أجل أن تسلك أموره. فنعوذ بالله من الضلال. ويعلقون في فروع هذه الشجرة الثياب، هذا معلق الجاكة وهذا معلق السورية. المهم بارك الله فيكم، سخف ونقص في العقل وضلال أيما ضلال. المهم هذا كله إنما نشأ بغياب العلم، ولما تصدى لتعليم المسلمين الجهال. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من صحابيه ومن أخرجه؟ أخانا الذي من سبقكم، أنت كثير الاختباء، قم بارك الله فيك، أنت كثير الاختباء. ما تعرف؟ أنت مشغول بذاك الموضوع؟ طيب الله يهديك. يقول الأخ حسين: خطموه على الشجرة. لا غلط، ما يصلح هذا، الله يصلحك. نعم. قم يا أخانا، أنت قم الأخير، قم من صحابي ومن أخرجه. سننتهي إن شاء الله اليوم، الدرس سريع، الدرس ماله سريع. اجلس أنا. نعم، حديث عبد الله بن عمرو ومن أخرجه البخاري ومسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. هذا في السنن، حديث عبادة ثوبان. أما عبادة حديث: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. فخطر الأئمة، أئمة الضلال، خطر عظيم. يباركون لهم هذه الأشجار والأحجار، يباركونها لهم. فعلى ولاة أمر المسلمين أن يحموا بلاد الإسلام من هذا الشرك والضلال، وأن ينشروا العلم الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الآن ما الذي جرى في هذه الشجرة؟ خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يعلقونها، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فانظر إلى عظم هذا الأمر وهذه الآفة الكبيرة، آفة التشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فإنه منهم، رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن القوم إلا هم. من صحابي ومن أخرجه؟ من صحابي ومن أخرجه؟ إيش قال؟ أبو سعيد الخدري. ومن أخرجه؟ بخاري ومسلم. أحسن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر، إنها السنن. والله أكبر تقال عند استغراب الشيء، عند الفرح به أو عند الاستغراب الشيء وإنكاره. عند الفرح قال الله النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر هلكت، لا، الله أكبر خربت خيبر، وأيضا الله أكبر تعجب ذاك سبحان الله. الله أكبر هنا من أجل الاستنكار، إنها السنن، هذه السنن الذين من قبلكم، وفيه آثار أن التشبه بمن قبل ينبغي ألا يكون، لسيما في الضلال والجاهلية. لقد كنتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فأنكر الأخوات قللوا الحديث واستمعوا للدرس. ما يصلح هذا، نحن في درس و طيب. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم كما قال موسى، كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. قال القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، نسأل الله العافية. انظر إلى شرك المتأخرين، بل يشتد استغاثتهم ودعاءهم تشتد متى؟ عند الشدة. صحيح. الأخ يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أبشرك يا شيخ بأن هذه الشجرة قطعت في مدينة الزنتان. من كاتب الورقة؟ كاتب الورقة من هو؟ نسأل الله أن يكون هذا الخبر صحيحا. قطعت؟ جزاك الله خيرا. متى؟ لا، ما هو فترة. نعم، لا، الأيام الماضية موجودة. من يتابعك قطعت؟ متى قطعت؟ لا، ربما هذه شجرة أخرى. على كل لعل هذا من الفعل الطيب أنها ستقطع إن شاء الله. أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك. الفلك إيش هو؟ سفينة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. انظر الآن، هذا في الشدة، فلما نجاهم إلى البر إذا هم لا إذا هم يشركون، يعني شركهم في إيش؟ في الرخاء، وفي الشدة يخلصون الدعاء لله عز وجل. شرك المتأخرين يشتد في الشدة، في الرخاء يدعو الولي الفلاني ويدعو صاحب القبر ويستغيث بهذا في الرخاء، فإذا حصل له مكروب صاح بذاك الولي واشتد دعاؤه واستغاثته عيادا بالله. وهذا ترونه في من يقولون يا عبد السلام الأسمر ويا سيدي فلان وهكذا ويا أبو عجيلة ذاك ننزه ألسنتنا منها خان مجرم كبير. المهم، وفي مصر البدوي، وفي اليمن العيدروس عبد القادر، وهكذا في كل بلدة جعلوا إلها يعبد من دون الله عز وجل. وهنالك أقوام عندهم الأقطاب، هؤلاء الذين يديرون الكون. المشكلة أنهم أطلقوا الصلاح على أناس فسقة مجرمين، أشد الناس فسقا وفسادا جعلوهم أولياء صالحين. اقرأ في طبقات الشعراني أشياء يقف لها شعر رأسك. وبينما هم في السفينة خرجت يد، وبعدين وأنقذتهم إلى البر. عرفتم؟ إذا قرأ هذا بسطاء المسلمين اعتقدوا في هؤلاء الناس. وعبد السلام الأسمر هذا جاب السعيدة عسيلة من بلاد الروم، حدثتني جدتي عن جدتي عن جدتي، هذا هو السند. معنعا كعن سعيد. قم اقرأ الأبيات، قم اقرأ الأبيات. معنعن أحسن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. بيقونية يا أخو، البيقونية. خلي بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو آخر شيء أخذنا؟ المدرج. طيب، أخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، في ختام هذه الأيام المباركة الطيبة في هذه الدورة المباركة بإذن الله، لا يسعنا إلا أن نشكر إخواننا القائمين عليها الذين لم يقصروا في حقنا بشيء، ولم يتركوا شيئا إلا وفروه لنا بفضل الله علينا، فجزاهم الله خيرا جميعا. وبعد بقائنا في الداخل في هذه الدورة نريد أن نوصل الشكر لأخينا وليد جزاه الله خيرا على ما يبذله في سبيل إخوانه وفي سبيل توفير كل شيء لهم، نسأل الله أن يكون في ميزان حسناته. ولا ننسى أن نشكر أخانا وأبانا مراد العابد لما يبذله من جهد لتوفير كل شيء لنا، فقد كان لنا بمثابة الأب، لم يقصر هو وإخوانه في حقنا في شيء، ونعتذر لهم عما بذر منا من تقصير وخطأ، وجزى الله جميعا كل خير. والشكر واصل لشيخنا الفاضل. قل لأخينا لما يبذله من جهد في سبيل تيسير وصول العلم لنا بشرحه المبسط الميسر، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير. نسأل الله أن ينفعنا بما تعلمنا، ونصيحة لجميع الإخوة بأن يعملوا بما علموا، وأن ينشروا السنة في منازلهم ومناطقهم وبلدانهم، وأن يعتلوا المنابر يبينوا للناس الحق ويقطعوا الطريق على أهل الأهواء، وأن يجدوا ويراجعوا ما حفظوا. وجزى الله الجميع كل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أضيف جزى الله خيرا أخانا على ما كتب، وأعتقد أن هنالك إخوة لم يذكروا في هذه الورقة ولهم من العطاء والبذل الشيء الكثير، وهنالك جنودا جنود مجهولون. نعم، فإن بعض الإخوة يأتي ويقدم كتبا وهو لا يرى، وآخر يقدم أشياء لطلبة علم وأنا لا أعرفه، وثالث أيضا ربما ينتقل بسيارته من مكان إلى آخر كي يأتي لطلبة العلم بما يحتاجونه. فلهؤلاء جميعا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيهم وفي أهليهم وإخوانهم وأبنائهم، وأن يجعلنا جميعا مباركين حيثما كنا. فلقد دعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لطالب العلم بأن يجعله الله مباركا. طيب،